الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الهداة المهديين من آله الطيبين الطاهرين. قبل الشروع في مطالب الكتاب، لا بأس بتمهيد مقدمة حول الكتاب الذي نحن بصدد دراسته وحول كيفية دراسة هذا الكتاب. من الواضح جدا أن الحلقات التي ألفها الشهيد الصدر رحمة الله عليه هي حلقات متسلسلة من ناحية الترتب، من ناحية الكم والكيف، فبدأ من المستوى البسيط إلى المستوى الأصعب عليكم السلام، لأغراض متعددة، ولا نريد أن ندخل في جدال أن الحلقات تكفي عن الكفاية أو لا تكفي. وباعتقادي أنه من يقرأ مقدمة الحلقة الأولى يتضح له أن المصنف لم يدعي الكفاية عن بقية الكتب الدراسية مع بقاء الدراسة الأصولية على ما هي عليه. يعني إذا لاحظنا أيضا دروس الخارج التي أعطاها الشهيد الصدر رحمة الله عليه، نجد هناك فراغ كبير بين الحلقة الثالثة وبين دروس الخارج، وكأنه يوجد حلقة وسلسلة مفقودة. فإن درس الخارج الذي ألقاه الشهيد الصدر رحمة الله عليه يعتمد بالدرجة الأولى على منهج الكفاية، فلا نريد أن ندخل في هذا الجدال. المهم للطالب أن كل كتاب يدرسه عليه أن يتقنه، أن يعرف كيف يدخل في هذا الكتاب ويخرج منه، هذا هو المهم. لأن سواء كان كافيا أم غير كافي عن بقية الكتب، الآن لسنا بصدد الدفاع عن إحدى هاتين النظريتين. الأسلوب الموجود في الحلقات والمنهجية الموجودة في الحلقات منهجية مختلفة نوعا ما عن المناهج السائدة في الكتب الأصولية. ولعل أول من أسس لهذه المنهجية الجديدة هو المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه في كتابه الأصول على المنهج الجديد، فإنه هو أول من اقترح فيما أعلم التفصيل بين المباحث التي لها منحا لفظي وأدبي وبين المباحث التي لها منحا عقلي وغير ذلك من اللحاظات التي تؤخذ في منهجة البحث. الشهيد الصدر رحمة الله عليه صار على وفق هذا المنهج، وإنما زاد عليه أنه عليكم السلام قدم لنا بعض المقدمات التي يحتاج إليها الباحث والدارس لعلم الأصول، والتي تمثل المبادئ التصورية أو التصديقية لبعض المطالب الأصولية المهمة. فكان ترتيب الحلقات على هذا الشكل الذي نحن بصدد قراءته، ولا نستطيع أن نميز بين خصائص هذا المنهج وبين المناهج الأخرى إلا بعد الإشراف الكامل على الحلقات، فهذا ما سوف نؤجله إن شاء الله إلى آخر المباحث. المهم جدا أن يعرف الطالب كيف يستفيد من هذا الكتاب وكيف يدرس هذه المادة. مادة علم الأصول من المواد التي تصاحب الطالب من بداية تحصيله العلمي وإلى نهاية تحصيله العلمي، فسوف يبقى الطالب في البحث الأصولي بأنواع مختلفة ما دام يحصل العلم. وبما أن تحصيل العلم من المهد إلى اللحد، فمعنى ذلك أن الأصول من المهد إلى اللحد، وليس على مستوى الدراسة الكلاسيكية لعلم الأصول، يستفيد حتى بعد أن يتخرج من الحوزة بطريقة أو بأخرى سوف يستفيد من علم الأصول في مجالات العلوم المتعددة. وأكرر دائما أنه ليس من المهم لطالب العلم أن يطلع على جميع المواد التي تطرح في الساحة اطلاعا تفصيليا، بقدر ما يكون المهم أن يصبح عنده قدرة على مستوى المادة وعلى مستوى الهيئة الفكرية في كيفية الجواب على المواد الجديدة التي تطرح عليه. وإن لم يكن نفس هذه الجزئية وهذه المادة، ربما لم يطلع عليها ولم يدرسها في الحوزة، ولكن إذا قويت مادته الفكرية وهيئة التفكير العلمي لديه يصبح عنده قدرة على الإجابة عن كثير من الشبهات. ومن المفاتيح التي تعتبر لكثير من الشبهات هو علم الأصول، فإن الكثير من القواعد التي تدرس في علم الأصول لا تتوقف فقط على استنباط الحكم الشرعي بالمعنى المتبادر منه وهو خصوص الفقه من الطهارة إلى الديات، بل فإن إعطاء رأي الإسلام في كل مفردة من مفردات الحياة نحتاج فيها إلى استظهار من الكتاب والسنة، فنحتاج إلى حجية الظهور، نحتاج إلى صغريات حجية الظهور، نحتاج إلى خبر الواحد، نحتاج إلى الجمع بين الأدلة وتعارض الأدلة. فلا يختص فائدة علم الأصول فيما يعبر عنه بالبحث الفقهي الذي يبتدئ من الطهارة وينتهي بالديات. فإذا هذا العلم في غاية الأهمية، فلذا اقتضى التركيز عليه أكثر من غيره. فأنا أقترح على الإخوة هذه الطريقة من الدراسة. الخطوة الأولى يعني الدرس، أي درس كان وأي مادة تدرس، يتألف الدرس من أركان ثلاثة: من أستاذ المادة، ومن المادة العلمية، ومن الطالب، ولكل واحد خصائص ووظائف. عليكم السلام. فبما أن المادة العلمية اختصرنا في الكلام حولها وهي هذه الحلقات، وظيفة الأستاذ أو الشيء المترقب والمتوقع من الأستاذ على مستوى السطوح ليس أكثر من 50-60%، والباقي على عهدة الطالب. الطالب وظائفه تقع في محاور ثلاثة: المحور الأول ما قبل الدرس، والمحور الثاني حين الدرس، والمحور الثالث ما بعد الدرس. هناك وظائف لكل محور من هذه المحاور الثلاثة. المحور الأول قبل الدرس، والوظيفة الأساسية للطالب تكمن في المطالعة الإجمالية التحضيرية للمادة الذي هو بصدد دراستها. هناك فرق بين شخصين، بين شخص كما الآن في هذه الجلسة الأولى مثلا، ربما جميع الإخوة جاءوا إلى هذه الجلسة الأولى وذهنهم خال لا لا يعرفون ماذا نطرح في هذه الجلسة اليوم، أنه هل نشرع في الكتاب أو يوجد مقدمة، الذهن خالي. فإذا كان الذهن خاليا فلا يتضح للطالب ما هو الشيء المعلوم لديه وما هو الشيء الذي يجهله، وإنما يعلم لديك الشيء الذي يلقيه الأستاذ على ذهنك. فالطالب الذي يأتي من دون تحضير لا يشخص له المعلوم من المجهول، بخلاف الطالب الذي سوف يقرأ مثلا، يعرف أن الأستاذ يعطي بمقدار صفحة بمقدار صفحتين بمقدار ثلاثة، يطالع هذا المطلب، يراجع نفس المعلومة في الحلقة الثانية. فأمر طبيعي أنه في خلال تحضيرك البيت أن تصنف ما أن يصنف ما تقرأه إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول مقدار من المطالب سوف يتضح لديك، وبالنتيجة أنت غير مبتدئ في علم الأصول. حتى لو كنت مبتدئ في علم الأصول، بالنتيجة هذه لغة عربية، سوف تفهم شيء من هذه الصفحة التي تقرأها، ويكون فهمك مطابقا للواقع. هذا الصنف من ما أقرأه. الصنف الثاني أن أقرأ شيء وأتوهم أني فهمته، ولكن في الواقع عندي جهل ماذا؟ مركب. هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث، لا، قرأت سطر لم أفهمه، عندي جهل ماذا؟ بسيط. إذن في خلال تحضيرك المعلومات لديك تكون على هذه الطوائف الثلاث. طائفة تفهمها وفي الواقع فهمك صحيح، وطائفة تعتقد أنك فهمتها وفي الواقع فهمك خطأ، وطائفة لا، لم يتضح لك المقصود. فإذن قبل أن تأتي إلى الدرس شخص لديك الواضح من غير الواضح، فتضع خطا تحت غير الواضح، تسجله في مذكرة خارجية حتى تتوجه إليه في الدرس أكثر. عندما يأتي المدرس ويلقي الدرس، أنت سوف تخرج من هذه الحصة وقد شخص لك ما المعلومات اللي صارت واضحة عندك والمعلومات غير الواضحة. بخلاف ماذا؟ لو جئت ابتداء بالساكن، شرعت بالساكن، لا تعرف ما هو الواضح ما هو غير الواضح. فبطبيعة الحال هذا يجرك إلى أنه هذا الصنف الذي لم يكن واضحا لديك إذا اتضح من خلال كلام الأستاذ فالحمد لله، ويكون قد حصل ماذا؟ بعد الطلب. والحاصل بعد الطلب عز من المنصات بلا تعب. ليش؟ لأنك أنت لما كان غير واضح لديك فنفسك طلبت معرفة هذا الشيء، فحصل بعد الطلب وبعد الالتفات، بخلاف ما لو يأتي من دون ماذا؟ طلب. المهم، فإذا بقي منه شيء لم يتضح فيكون ذلك مدعاة لك لأن تسأل عنه، بخلاف ما لو لم تطالع من قبل، فإنه لا تعرف ما هو غير الواضح حتى تسأل عنه. فهذه هي فائدة المطالعة ماذا؟ التحضيرية قبل الدخول إلى قاعة الدرس. هذه وظيفة ما قبل الدرس. وظيفة حين الدرس، ما هو المطلوب من الطالب حين الدرس؟ هناك طريقتان، كل واحدة لها إيجابية ولها سلبية. الطريقة الأولى أن يعتمد الطالب على عنصر الاستماع إلى المدرس، يتوجه إلى الشرح. فائدة هذه الطريقة أن الحواس تتمركز، لأنك غير مشغول بشيء آخر. لكن لها سلبية، أنه قد تضيع على الطالب بعض النكات، لا يستطيع أن يحفظ كل شيء. الطريقة الثانية لا، أن يقوم بعملية الكتابة والتقرير في داخل قاعة الدرس. هذه إيجابيتها أن جميع النكات التي ذكرت في الدرس جمعت، لكن لها سلبية وهو أنه يضعف عنصر التوجه لدى الطالب في الدرس. فعليكم السلام. فعلينا إذن أن نحاول أن نفتش إذا اخترنا أي طريقة من هاتين الطريقتين ما يجبر الجهة السلبية فيها، فأنت بالخيار بين هاتين الطريقتين. نعم، إذا كان الطالب لديه ساعة من الفراغ بعد الدرس مباشرة يحبذ له الطريقة الأولى وهي طريقة الاستماع، بشرط أنه بعد الدرس مباشرة يكون عنده ساعة فراغ يخرج ويكتب الدرس، لأن كل المطالب ما زال قريب العهد بها، فعادة لا يفوت إلا الشيء النادر. أما لا، إذا كان مشغول من الدراسة كما أكثر الإخوة من 7 إلى 12 يرجع إلى البيت أو إلى غرفته، فيكون كما يقول أبو نواس: وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني شاو شلول مشل شلشل شولي. يعني هذا الإنسان السكران الذي تعب في خلال اليوم فيأتي بهذا الشكل فتفوته كثير من المطالب. المهم، فأنت بالخيار أمام هاتين الطريقتين. هذا حين الدرس. ومن جملة الأمور حين الدرس أن يتعلم الطالب ويتضح له متى يصح له أن يسأل ومتى لا يصح له أن يسأل. المجال مفتوح أمام الإخوة إذا أرادوا أن يسألوا، لكن بهذه الكيفية، أن السؤال إنما يكون بعد تمامية الفكرة، والسؤال ما يسأل عنه على أنواع: نوع مما تسأل عنه والشيء مبهم لك لم يتضح، السؤال عن شيء مبهم لك حق أن تسأل. نوع الثاني سؤال عن شيء تعتقد أنه في الواقع خلاف ما شرح المدرس، يعني أنت فهمت من العبارة الشيء والمدرس شرحها بطريقة أخرى، هذا أيضا يحق لك أن تسأل، أن ظاهر هذه العبارة ظاهر الضمير يرجع إلى هذه العبارة، كيف أرجعت أنت في شرحك إلى هذه الكلمة، فيحق لك أن تسأل. نوع الثالث من السؤال إشكال على المطلب، لا، باعتقادك أنك شرح الأستاذ صحيح والعبارة تعطي هذا الشرح، لكن عندك سؤال واستفسار حول هذا المطلب، في مشكلة في هذا المطلب، فيحق لك أن تسأل. هذه 3 أنواع من الأسئلة، لكن كلها إنما تكون بعد تمامية الفكرة لا بعد تمامية الدرس، بعد تمامية الفكرة. أما ما بعد الدرس وهي المرحلة المهمة، وظيفة الطالب ما بعد الدرس، الأصول من العلوم التي تحتاج إلى كتابة، إنه عليك في البيت أن تكتب الدرس، تنظم المطلب من خلال مطالعتك أيضا إذا في نكتة تضيفها إلى المطلب، وبعد أن تكتب الكتابة التفصيلية للدرس فلتكتب خلاصة لكل مطلب ينتهي. مثلا إذا انتهينا من بحث التعريف، فيا حبذا في نصف صفحة أنت تكتب خلاصة لمبحث التعريف بأسلوبك. ليش؟ فائدة هذه الخلاصة ما هي؟ لها على الأقل فائدتان. الفائدة الأولى أنك لا تستطيع أن تكتب الخلاصة إلا بعد أن تطالع تمام الدروس، فهذه تكرار يوجب استقرار المطلب في الذهن أكثر، ثم تكتب وتفكر وهذا تكرار آخر، فالفائدة أن في التلخيص تمر بعملية تكرار للمطلب. الفائدة الثانية أنه ينفعك في الامتحان. مثلا نفترض أنت قال طلعت مدة أسبوع أسبوعين للامتحان مطالعة تفصيلية، لكن قبل جلسة الامتحان بيوم بنصف ساعة بساعة تريد أن تستذكر المطالب، تستطيع أن تمر على الملخصات التي كتبتها، فيبدأ المطالب ماذا تستحضر في ذهنك وإن كان الخلاصة التي تقرأها. فهذه المهم جدا أن يكتب الطالب التلخيص، ثم بعد أن ينتهي من كتابة تفصيلية للدرس يقرأه دورة على الحاضر، وليغلق بعد ذلك الدفتر، ثم يتباحث مع من؟ مع الجدار. يعني المقصود أن يتباحث بصوت مرتفع، يقرر المطلب هو بصوت مرتفع. في عملية تقرير المطلب بصوت مرتفع سوف تسمع وتتكلم وتفكر، فكأنك تمر بالمطلب في ثلاثة مراحل، اتفقنا؟ وهذا مما يزيد رسوخ المطلب في ذهنك. بعد ذلك تصبح جاهزا لأي شيء، لعملية المباحثة في اليوم الثاني أو في الليل أو في وقت تجده مناسبا. هذه المقدمة أمام دراسة هذا الكتاب المبارك إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تنتقل هذه المعلومات من الكيف المكتوب وتصبح كيفا معقولا إن شاء الله. قال قدس سره علم الأصول، هو علم قبل الشروع في بيان التعريف الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه، يستوقفنا الجواب عن سؤال. حاصل السؤال أنه من الملاحظ أن علماء الأصول وأن كل من صنف في علم الأصول شرع في تصنيفه في أي شيء؟ في تعريف علم الأصول. فما هو السر في ذلك؟ يمكن أن نذكر جوابا عن هذا السؤال في ضمن الإشارة إلى نقطتين. النقطة الأولى أنه قبل أن يشرع في أي علم يحتاج طالب العلم إلى التفات إجماليا لما يطلب، لأن المجهول المطلق لا تطلبه النفس، والمفروض أنك الآن بصدد طلب هذا العلم، فلا بد من معرفة إجمالية لما نطلب في كل علم من العلوم. فلذا في كل علم يبتدأ بتعريفه، ولا خصوصية في ذلك لعلم الأصول. النقطة الثانية وهي مختصة بعلم الأصول، حاصلها أن ديدنا علماء الأصول أنهم قبل أن يشرعوا في أي مسألة من مسائل علم الأصول يبينوا هل هذه المسألة من صميم علم الأصول أم أنها بحثت في علم الأصول استطرادا. مثلا تلاحظ مثلا في الكفاية، في أصول المظفر، في غيرها، أنه مثلا في بحث مقدمة الواجب، عندما يبدأ في مقدمة الواجب في البداية يبحث أن هل هي مسألة أصولية أم أنها مسألة خارجة عن علم الأصول، واستطردوا بها علماء الأصول، لأن ليس كل ما يدون في كتاب معنى ذلك هو من علم الأصول. في كثير من المطالب دونت في علم الأصول ليست من علم الأصول، فإذا علينا أن نميز أي مسألة هي من علم الأصول وأي مسألة هي خارج علم الأصول. نعم، مقدمة الواجب خارج عن علم الأصول أو هي من مباحث الألفاظ أو مباحث العقلية؟ بل هذا السؤال من الأسئلة التي خارجة عن الأصناف الثلاثة. بل الآن أبين لك. طبعا بحثها ليس هنا. أولا في اختلاف فيما بينهم، المشهور أن مقدمة الواجب من مباحث علم الأصول، على رأي صاحب المعالم هي من مباحث الألفاظ، وعلى رأي مشهور المتأخرين هي من المباحث العقلية. اتفقنا؟ لكن هذا يأتي في محله. المهم إذن أن نعرف قبل أن ندخل في أي مسألة من مسائل العلم أن نعرف ما هي الضابطة التي على أساسها نقول هذه المسألة داخلة أو خارجة. إذا قبل أن ندخل في مقدمة الواجب، في اجتماع الأمر والنهي، في حجية الظهور، في حجية خبر الواحد، وهناك نأتي ونبحث أن حجية خبر الواحد هل هي من علم الأصول أو لا، لابد أن يكون بيدك ضابط وميزان على أساسه تستطيع أن تميز المسألة الأصولية عن غيرها. فإذا النكتة الثانية أنهم لكونهم قد تعارفوا في كل مسألة من المسائل أن يبحثوا عن كونها من علم الأصول أو هي من خارج علم الأصول، فكان من المناسب في ابتداء الكلام أن يكون بيد الباحث ضابط وميزان على أساسه يحكم بالدخول طارة وبالخروج أخرى. هذا السبب الثاني لتصديرهم للكتب الأصولية بتعريف علم الأصول. إذا اتضح لدينا ذلك، العنوان الذي يعنون به الكتب الأصولية هو علم أصول الفقه. فمن المناسب إذن في بداية بحثنا أن نمر مرورا سريعا على هذا الاصطلاح التركيبي أصول الفقه. أما المضاف وهو أصول فهو جمع أصل، والأصل في اللغة بمعنى الأساس الذي يرتكز عليه الشيء. أصل الشيء يعني أساس الشيء. أما في الاصطلاح فقد استعملت كلمة الأصل في الكتب الفقهية والأصولية في معان كثيرة. المعنى الأول، الأصل بمعنى الراجح، كما يقال الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الاستعمال الحقيقة، بمعنى أن الراجح هو ماذا؟ هو الاستعمال الحقيقي على الاستعمال المجازي. الراجح والغالب. أما ما هو منشأ الرجحان فهذا لا نبحثه هنا. المعنى الثاني للأصل، استعمل الأصل وأريد منه الدليل، كما يقول المحقق الكركي مثلا عند تعليقه على قول العلامة أنه يكره الوضوء بماء مشمس، فعلق على ذلك المحقق الكركي والأصل في ذلك ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه يورث البرص. والأصل في ذلك ما معنى والأصل في ذلك؟ يعني هو الدليل، الدليل الكاشف والمؤدي إلى هذا الحكم هو تلك الرواية. فالأصل يستعمل بمعنى الدليل. المعنى الثالث، الأصل يستعمل بمعنى ما يعتمد عليه الفقيه عند الحيرة والشك، وهو ما يعبر عنه بالأصل العمل. هذا بعض استعمالات كلمة الأصل. أما الفقه، الفقه في اللغة بمعنى الفهم، ولكن لا تفقهون تسبيح. الفقه لا تفقهون هنا بمعنى لا تفهمون لا تعلمون. وأما في الاصطلاح فهو عبارة عن العلم بالحكم الشرعي عن أدلته التفصيلية، وشرح هذا التعريف مذكور في معالم الدين للشيخ حسن، فمن شاء فليراجع هناك. فعندما نقول أصول الفقه، الظاهر أن كلمة الأصول مستعملة في معناها اللغوي، والشاهد على ذلك أنه أضيفت إلى الفقه، فالفقه يعتمد على هذه المسائل فهي أساس له. أصول الفقه هي أساس للفقه. ولذا الشهيد الصدر رحمة الله عليه على ما في ذهني في الحلقة الأولى أو الثانية ماذا عبر؟ عبر عن الأصول بأنه منطق الفقه، لأنه أساس وأصل يعتمد عليه ماذا؟ الفقيه في مباحثه الفقهية. هناك تعاريف متعددة لعلم أصول الفقه، كان أكثرها حظا في التداول هو التعريف الذي كان شائعا قبل الشيخ الأعظم وقبل صاحب الكفاية. التعريف الذي مشى عليه الميرزا القمي في القوانين، ومشى عليه الشيخ محمد طقي رحمة الله عليه في هداية المسترشدين، وتبعه عليه أخوه في الفصول، وله جذور في الأصول عند السنة، هو هذا التعريف الذي نسبه الشهيد إلى المشهور أو نسب إلى المشهور. عرف علم الأصول بأنه علم بالقواعد الممهدة أو الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي الفرعي. ويقع الكلام في هذا التعريف في ضمن جهات: الجهة الأولى في شرح مفردات هذا التعريف. قرأنا في المنطق أن الفهم المركب يتوقف على فهم مفرداته، فحتى يتضح لدينا هذا التعريف لابد أن يتضح لدينا كل مفردة من مفردات هذا التعريف. المفردة الأولى الواردة في هذا التعريف كلمة العلم، هو العلم. العلم له استعمالات خمسة. العلم باستعماله الأول يطلق على ماذا؟ على مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق. هذا يقال له علم، وهو التعريف الذي شاع في المنطق. المصطلح الثاني، العلم يطلق على خصوص العلم التصديقي، على خصوص الإدراك التصديقي. وذكر الميرزا الرشتي رحمة الله عليه أن هذا هو الشائع في العرف، عندما يقال علم يعني الإدراك ماذا؟ التصديقي. الاصطلاح الثالث، يطلق العلم على المدركات بالإدراك التصديقي. ما المقصود بالمدركات بالإدراك التصديقي؟ يعني نفس المسائل، ما تصدق به ما هو؟ المسائل. وهذا هو المراد عندما نقول علم النحو، علم الأصول، علم الفقه، يعني مسائل النحو، مسائل الأصول، مسائل الفقه. فالمسائل هي المدركات. الاصطلاح الرابع، يطلق العلم على الملكة. وهي الكيف النفساني الذي يعطي قدرة على التصرف في المعلومات ووضوح المعلومات وفهم المعلومات ونحو ذلك، فيطلق العلم على الملكة. الاصطلاح الخامس، يطلق العلم على الفن والصناعة. والفن والصناعة من الاصطلاحات التي شاع إطلاقها على العلوم الآلية التي تكون آلة ووسيلة لغيرها. فبناء على ذلك، شوف التركيب ماذا يقول لنا. التركيب الذي بين أمامنا أو بين يدينا ماذا قال؟ العنوان هكذا: علم الأصول. هذا العنوان. قال هو علم، أو هو العلم بالقواعد إلى آخره. فكلمة علم كررت في هذا التركيب كم مرة؟ كررت مرتان، أو كررت مرتين. فبما أن كلمة علم تستعمل في اصطلاحات خمسة، فيتولد عندنا كم احتمال هنا؟ يتولد لدينا 25 احتمال ناتجة من ضرب المعاني الخمسة في علم مع المعاني الخمسة في العلم. لكن بعضها باطل قطعا. مثلا لو حملنا علم الأولى على التصديق، تقول تصديق الأصول هو إدراك القواعد. هذا المعنى غلط. التصديق ليس هو تصور. إذن بعض المعاني، بعض الاحتمالات خطأ. أنت إذا تريد في أوقات فراغ تضع هذه الاحتمالات، شوف ما هو الصحيح وما هو الباطل، لا بأس بذلك. لكن أفضل الاحتمالات من ناحية المعنى، لا من ناحية اللفظ، من ناحية المعنى، أن نقصد بعلم الأولى الفن، ونقصد بعلم الثانية المسائل. فن الأصول وصناعة الأصول هي المسائل. لماذا نقول من ناحية المعنى؟ لأن من ناحية اللفظ العلم إذا كان بمعنى المسائل لا يصح أن يتعدى بالباء. من ناحية الصناعة النحوية ومن ناحية اللفظ لا يصح العلم بمعنى المسائل أن يتعدى بالباء. إذن عليك أن تضع أمامك هذه الاحتمالات لتفتش ما هي الاحتمالات المناسبة والصحيحة من الاحتمالات التي لا تكون صحيحة. خب، فإذا هذا بالنسبة للمفردة الأولى. بالنسبة للمفردة الثانية، هو العلم بماذا؟ بالقواعد. القواعد جمع قاعدة. ما المقصود من القاعدة؟ القاعدة في اللغة تطلق على معان. القاعدة تطلق على ماذا؟ المعنى الأول على المرأة التي قعدت عن الحيض والزواج والنكاح، يقال القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا. هذا معنى من معاني القاعدة. المعنى الثاني من معاني القاعدة، القاعدة تطلق على قواعد الهودج، وهي خشبتان معترضتان في أسفل الهودج. حتى تقبض على كل الهودج بطريقة محكمة، فهي أساس له. وتطلق القاعدة في الاصطلاح الثالث على أساس الشيء. أساس الشيء يقال له قاعدة، ولذا يقال قواعد البيت، يعني الأسس التي يعتمد عليها البيت. هذا في اللغة. في الاصطلاح اختلفوا في تعريف القاعدة. هناك قول يرى أن القاعدة هي القضية الكلية التي تنطبق على جزئياتها، القضية الكلية التي تنطبق على جزئياتها. فقولنا الفاعل مرفوع، قضية كلية تنطبق على زيد في جاء زيد، وعلى عمرو في قام عمرو، وهكذا. القضية الكلية التي تنطبق على جزئياتها. وهناك قول يرى أن القاعدة لا، هي الأمر الكلي الذي ينطبق على مصادقه. التعريف الثاني أعم من الأول. التعريف الثاني عنده الإنسان قاعدة، لأن الإنسان أمر كلي ينطبق على زيد وعمر، بينما في التعريف الأول الإنسان ليس قاعدة. والشائع في العرف والاصطلاح الأول، القاعدة هي القضية الكلية، لا يقال للإنسان إنه قاعدة. قاعدة لابد أن تكون ماذا؟ قضية إما حملية وإما شرطية، ويكون لها قضايا جزئية تنطبق هذه القاعدة عليها. فمسائل علم الأصول إذن ماذا؟ قواعد، بمعنى أنها قضايا كلية تنطبق على جزئياتها. مثلا الفاعل، مثلا تقول خبر الواحد حجة، ينطبق على خبر زرارة، على خبر محمد بن مسلم، وهكذا. العلم بالقواعد ماذا؟ الممهدة أو الممهدة، يمكن أن نقرأها على صيغة اسم المفعول الممهدة، ويمكن أن نقرأها على صيغة اسم الفاعل. إذا قرأناها على صيغة اسم المفعول فيكون المعنى أن مسائل علم الأصول هي قواعد ماذا؟ مهدت ودونت لغرض استنباط الحكم الشرعي. هذا المعنى إذا قرأناها بصيغة اسم المفعول. وإذا قرأناها بصيغة اسم الفاعل تكون ذات هذه القواعد هي تمهد وتوصل إلى استنباط الحكم الشرعي. إذن مرة نقرأها الممهدة، وأخرى نقرأها ماذا؟ الممهدة. هذا المفردة الثالثة، العلم بالقواعد الممهدة لأي شيء؟ لاستنباط. هذه اللام بأي شيء؟ لا، من الغاية والغرض. فيكون التعريف يحتوي على العلة الغائية. وفي شرح الشمسية موجود أن التعريف التي تعتمد على العلل الأربع هي أفضل التعريف، العلة الفاعلة والعلة الصورية والعلة المادية والعلة الغائية. هذا التعريف يحتوي على العلة الغائية. لماذا العلم بالقواعد؟ لماذا تمهد هذه القواعد؟ لأجل استنباط الحكم الشرعي. خب، ما معنى استنباط؟ الاستنباط في اللغة هو استخراج الماء من قعر البئر، وأطلق على النبط وهم قوم سكنوا أعالي مصر، أطلق عليهم النبط لأنه كانوا يعملون باستخراج الماء. ما في في اللمعة موجود في كتاب الحيض، في بحث الحيض، ماذا؟ المرأة القرشية والمرأة النبطية. خب، فالنبط مأخوذ من الاستنباط، استفدنا؟ أو الاستنباط أخذ من هذه الكلمة، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح، الاستنباط هو استخراج في الاصطلاح، لكن لا مطلق الاستخراج، بل استخراج بجهد، استخراج بجهد فكري لا بجهد جسدي، بجهد فكري. وعلى هذا الأساس ينبغي أن نفرق بين مصطلحين، بين مصطلح الاستنباط ومصطلح التطبيق. فمن جاء وأثبت أن الإنسان موجود في الغرفة لأجل أن زيدا موجود، هذا ماذا يقال له؟ تطبيق، ولا يقال له استنباط، لأن هذا يحتاج إلى جهد فكري. فإن الإنسان ينطبق على مصداقه، ملتفت جيدا، فهذا يقال له تطبيق ولا يقال له استنباط. الاستنباط ما يعتمد على الجهد الفكري، ويعني فقل ما يعتمد على القياس ونحو ذلك من الأدلة التي تستفاد في المنطق. هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط ماذا؟ الحكم. الحكم سوف يأتي أن نفس المصنف رحمة الله عليه يعقد له بحثا مستقلا، فنؤجل البحث حول الحكم إلى مكانه الخاص. الشرع معناه الطريق الأعظم، الطريق الأعظم في البلد، في القرية يقال له ماذا؟ الشرع. وعرف إطلاقه عند أهل الأديان على القوانين التي تصدر عن المعبود، فيقال لها شرع. ومن الواضح هنا بمقتضى مناسبات المقام أن المقصود من الشرع هنا شرع إسلام، لا مطلق الشرع. الحكم الشرعي بعد الفرعي، الفرعي في مقابل ماذا؟ أصول الدين، لأنه شوف هذا يقال له علم الأصول وذاك يقال له علم الأصول، حتى لا يلتبس الأمر قيد الحكم الشرعي بأي حكم؟ حكم الشرع الفرعي في مقابل الأصلي. طبعا هنا كلمة الفرعي في الكتاب غير موجودة، أصل التعريف كلمة الفرع موجودة فيه، شاع حذفها من زمن صاحب الكفاية، والمتأخرون بدأوا قلدوا صاحب الكفاية وبدأوا يحذفون هذه الكلمة طبعا، وحذفها ليس إلا من باب الاختصار، وإلا فنحن نحتاج إليها لإخراج ماذا؟ أصول الدين. كيفما كان، هذه هي مفردات التعريف. تعال نطبق هذه المفردات على ماذا؟ على مثال في قوله تعالى تيمموا صعيدا طيبا، فتيمموا، انتهى الوقت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.